بقيمتي، مش كنت بتستهتر بيا وتصغر صورتي وتقلل مني وتتعبني، مش فارقة كرامتي. اللي بيع فيا ويتحكم أنا مش هرجع له، هتحس بقيمتي. أنا كنت بخاف على إحساسك وبتهمل فيا وبكبر صورتك وبطوعك وبتيجي عليا. اللي ما حسش بيا طبعا عمري ما هسمع له. أنا مش فرحانة إني هسيبك، لكن فرحانة علشان مش حاضر أتحمل. أصل أنا علشان كنت بحب بفوت غلطات.